الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شهدنا حقيقة أن نستعيد حديثنا عن المقدمات عن المذهب الحنبلي اعتبارا وتمشيا أسفل ما حنابلة أهل المسجد والعرب. وهذه المقدمات معنية لمكان، وإن تحقق وتفشت طالب العلم خاطئ، ولكن هذا الذي إذا قلت لكم سوف أنتجاوزه. مكان المسجد حديث حقيقة تكلم في الحنابلة خاصة لديها علاقة بالعقيدة، وكيف نبدأ العقيدة السلفية ابتداء من الإمام أحمد رحمه الله، وكان له كتب التي تلك الأمور الحنبلية نسبة عريقة حديدة كما يقولون، وكيف بدأ الانحراف عند بعض الحنابلة في قضية العقيدة، ومنه الذي تولى كبر الانحراف التأويلات، ومن الذي نسب هذه التأويلات إلى المذهب أو قصة الإمام أحمد خاصة إلى كتب من أكوان الرسول والعقائد. وهذه الأمور مهمة، لا يكون الفتنة والتنمية منها أو الحنابلة خاصة أنه يقدم الناس عناية بالتفسير. فلماذا نحن نقوم بعقيدة التفسير؟ ومكلفات الحنابلة هي التفسير، وهي كثيرة شاء الله. ومن أكثر هذه المحافل الحنبلي البلاغ ومن أوسع ما وقفنا عليه، وعرضنا في هذا الزمان كتاب البلاغ. لا يحب أن أعتقد أن كتب البلاغ ولكن أيضا هو خيار المقدمات. ولكن قبل أن نبدأ لا يعني أن تجاوز هذه الكلية إن شاء الله مع الجميع نكتب في المقام أو نتكلم عن جزء آخر، فنتكلم عن المقدمات وعن كتب الحنابلة المنطقة منها رمي الثمن في الحياة صغيرة غير ذلك. فأقول افتح الله الجميع شرطنا الآن نبدأ من كتاب التهاوش، ولكن وقت قصيرة عجل ما يعني اتفاق الحنابلة يعني لا بد من تنبيه من الحنابلة التي تم تدريبها المخائف فلن يغنيها عن كثير من الملائكة. الأول هو أن ليس له من بين الفقر، وهذه تكون قد محمودة، ولهذا يشهد كل من أكبر إلا أشهد أن نربط المغارب الشهود من الجماهير تعالى أن كما مضى عنه من الحرب أو تلقى العلم عن أمر البلاد أن الجماهير تعالى هم السلم أو العقيدة السلفية. ابتداء من الإمام أحمد بن حنبل والذي سماه سمعت الأمة بما نحن سنة هذه العقيدة فلا بد كما تشعر. ثانيا أن الحنابلة تنطق يعني الأولى في العقائد وهذه الأمة الأخيرة الأخيرة من أهل الأثر الكريم أهل الأثر الأولين، وهذا متفق عليه بمثال حال أن ذلك كل هذا كان مقام الإمام محمد الشافعي أبي عبد الله بن أبي إدريس الشافعي رحمه الله ومن تلقى قال بعد ان يصوم، يعني ان الامام احمد اعلم زمانه الحديث صوت ان مخطوره من تعود به ان يتراجع تتكلم عن هذا اجل المعلم من يمدر و نرى في علمي انه لا يحفظها سميها من حول المدنيه بل تعزاها الى تطوير الاعضاء بل اتى بعيد نسبته سواء من مسند عبد الرزاق الإمام القلعاني وإتهام مسلم من الوقت من أبو شيخ رحمه الله. ثالثا أن الحنابلة أنا أقول هذه محايد وهو أيضا ولكن يعني نتكلم عن مساق الحنابلة أن الحنابلة المعروفون بالمعروف والمتساءلون عن المنكر، وهذه ميزة بين الحنابلة خاصة. فالحنابلة يمتهنون عبر التاريخ عند السلاطين خاصة وعند أهل السور والسلطة عامة أنهم أعلموا المعروف منهم المنكر، لا تأكل بالله يوم السلام كما سمعنا قريبا وقريبا أن أحد من أهل العلم يقول الحمد لله الذي ترك مكان الأمر المعروف وكل من أهل البيت خمس من بريدة لا يجعل أحد بريدة مثلا معنا ولهذا تلاقون الخلفاء الذين كانوا قريبا كانوا بعداته بدور العداتين لما يرضى لما راح منك يا تلاميذهم كانوا يغلبون يكثر يقرا كتاب الاسلام بدوراته يقرا اهل العشاء رسم المعلومات في كتاب هذا العلم انما بشيء من انقطاع الا انه ذكر عن كل اعتبار اخر واخذ من حمام يبدو هي راحه عن الاخر يعني شيء من التكلم وهو من قدر ما قرا شيء من الجمالية وإذا أقول كان من أصل العلوم يعني مسمى حمادنا أن يبقى بحضاره أنما أبعد من هناك من عند الله السلطة يريد أن يعرض من الإيمان بحيث المسلم لا يجب ومن طرح إلى ذكر البنية يقول يا رب كم على قرار المؤمنين إنه يقول إنه أن يحترضون الهم يحسن حلاله لا يقول يعني يقدم أرضوها شمالية يطاق يعني على الأرواح قوية جمع المحسين تنمو السر إنما قال مدى حتى تنمى أيات الله حتى المحام وراء الطاق أو الأعلى الفرد الثاني أربعين المحام الجنة هذا الإمام فلما يعني الحراق من الدماء هذا يحسن أنه حاسم فإذا كان كلمة زيادة أو حاجة أو إجراء أو شيء يسمى تقريرا تقريرا، يعني مرة لا أحد منهم. وأكثر من كان مرة من هذه يعني التقريرات والحواشي هو الإمام إذا كنت أكثر من أحد من الحواشي سوري أنا يعني جمع على من الحواشي كذا وكذا يعني ولا أن المعنى الأمر من أي شيء أستعين. الشرط الرابع هو يتكمل على الغرار بيان سلاح الحالي يعني لأحد الأربع المشروع فيجد علينا إلى يخبط عليه إليه علم يعني قلت الحديث لما قلت لك عالي تبقى الله أنت إذا ربعيد على الوحي والمروض والمقبول والمقبول والفرد على الوحي والمقبول والمنى شكا قلت من قالك السلام ومهكذا وغوظه ما ينزل المرن على الضرارة وهذا الكتاب من أي شيء تشبه العلم الإسلامية ما خارج يعني الضرارة هي من الضرارة من شاء تقولها ذلك ما خارج عن الإسراء المسألة وعلى رأي النور المجنون ولا أقطع لا أقل لك علم ولكن يوم يشهد الله الحمد لله شيء يجب أن يكون في حد بها الآن فعلا مثلا تقول من الجامعة المنية في الأمنى ومسيح خيرية ودولة أيضا طالب العلم إذا كنا يبني ما بغي ويتقدم يعني هل نسأل عليك أيضا معرفة مكثرة ثم يصير بأخذها أو يصير بإستفاع أدلة المعارض أو المنافق أي أي هم يعني بمعنى أصح لشيء شيء بطول من أراد أن يبشر عالي يرد من أهل المجنون هذا ولا ينقص من الحرب إلا الله في هذا التفكير إلا من سائر المجنون مع المنون مع الحلم مع الحاضر والداوي نحن عاشق محاكمين المنون مع بطا قليل مع شرطان البيت حلال ودين سلم من الزرار على حلال الزرار من عاشق كان بيلين من الأرضاء من عاشق حلال لأن من الزيارات أو الزرار هنا يأتي لأن المكان عند رسال علمية يقل من الحلال يرق وزياح وفي عجيبه ما عاشق إذا في الأهل المتفجة بشرط الشرطان فهي تظن ما لكم خير من الكتاب مجي سلام إذن في مكتبة سألكم وحملة يعني أكبر يعني فلو أشيخ أن المسائل الشراء مثل أخلاقنا ليس لذا أو أخلاقنا غير المسألة أو أخلاقنا نأخذ عن غيره هذه المسائل تلقى بدليل من غيره إلا ما أقول إيه إلا المراد في غيره أما إذا ما هو أشكالك مثلا من مكاية الخلاف على مدينة خلاف سبيل يبدأ خلاف يعني يكون من مكاية الخلاف فيها أنت من شراء كبير يعني من أحلام كبير يعني كما يقولون أخلاف فيها يعني نحن الحقيقي يبدأ خلاف فيها هي جيدة أما مثال هي خلاف فيها إذا نخبر أو نقري كتجع لنا ونبقى عليه أقل ما يمكن لأن ما يجب لنا لنا مثل ما كان أردت لك الحياة حالة وإذا كنت أول بعيدا ليس لذلك إذا ربنا يمكن أن تضع أكثر من ذلك هذا ما تبقى على المدينة يقولون يا الله قضية أن خلاف الحديث لا يا الله من أن نحن إلا إنسان من أن ما نحن تقول هذا يجب أن أنا ما نعرف أن أطلع صراع السيد ما نستطيع لكن أنا أقول أن يمكن الحال قضية وإن أنشأ كمان أشار الله مثل قاعدة أنزال المثال إيه الله في الأعلى إجابة المثال من مثال الشباب حتى في الإيران بإجابة المثال من مثال الشباب يعني أكثر مثال كبيرة بين المرأة في أخرى أقياء دولة وإذا الشافعي أكثر من هذا الباب صرف من هذا الباب يعني أعطب لي سبب فيها يعني لكن مثلا أنت لا تريد ولا تذكر يعني قوانين ثلاثة وأجل كل قوانين ثم تذكر راجع يعني جعلنا على غيره يعني من صراحة الجميلة وسحر الجميلة لكن قال سلام الله عليه وسلم محتمى لا فيها محتمى يقرأ فيها قد يكون من حريم مواعد والضابط ان كان ربيع من مكانه الجزي تاج الجزي يعني الجزي من هذا الطريق من هذا القائد سجاره موسى الرابع لي الخامس الحمد لله وإذا في المسألة هناك يعني خلاف أخلاف قوي لا لا أنا هذا من بعد هذا هو أكثر على نفسي أكثر ولذا لا نقول يعني الآن هناك كلمون يعني كم يقول يعني دعوة عليه يقولون أنا كم يقول عليه يقولون الجليل هو من يقول خلاف من يقول الجليل لكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدي بكل اسم بالذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك يؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرع. أحمد الله مصير من سبيله يعني شرحه رحمه ورب جلاله ويقول لي أيضا رب سجاله أنا كما نعمل من تأيير أبدا شاعر من الله علينا بل اسم رب جلاله رحمه رحمه أثناء دائل على أن يسمى الله سبحانه وتعالى وكل اسم مستغي أما يراقب رحمة أو يراقب الثواب أو هذا ليس من الترويش من الولاية. وفي شقال هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لصدقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها وقدر الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث أنه لا يوصل به غيره تعالى. أما الوصف من قبل لا يوجد لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. وأبتدئ بها تأتيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امرئ بالبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أكثر. هذا حديث مشهور ومعنى مخطئ كما أمره ورده ورده ورده فهذا يسأل هو أحسن من البركة، أي ناقص البركة. وفي رواية الحمد لله، ولذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جسر وصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمثل المعبود بالحق المتصل بكل كمال على كمال. والحمد الحمد غير عن أفضل الدنيا إلى والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال المحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد، واصطلاحا صرف العبد الجميع صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. واصطلاحا صرف الله ولمسوله فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. هذا يعني فواقد يعني من الدنيا المسؤول حتى لا نورد الشكر في النفس. يعني شايف مثلا ظلم الناس أنا مع يعني قرب مليجا مساعدا فأنا ترى بحاجة ترى ترى القش أنا من أخاري فهو تشكرهم وشكرا بلعي لأنه يكون أنا على حق من أخطر من الرسول قد من طبيعة وحاجة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشكر له والحمد واصطلاحا وكن عبد الجميع ما انعم الله به عليه لما خلق لاجله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد بصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد لذلك الوصف دون غيره حمدا مفعول مطلق يبين نوع الحمد لوصفه بقوله لا ينتب بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفذ وفتح الفاء نفذ لكسرها أي لا يقرأ. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته حمدا أو صفته أو حمدا أو صفته أو حمدا وما موصول اسمي او نكرة موصوفا اي افضل الحمد الذي ينبغي او افضل الحمد ينبغي حمده به. وصلى الله قال الازهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمين التضرع. الدعاء وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها. وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجودها اذا قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أجلا وأبدا. يعني والصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة على أفضل المصطفين محمد بلا شك بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آل ولا فخر وخلط أصطفي وخصف ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة وطاؤه من قلبة عن تاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه الكسائي والنحاس والزهدي وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام وفي الجمع بين الصحب والآل وخالدة المبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من اضطراب عرفي واصطفاء عقلي أما بعد أي بعد ما ذكر من حمد الله وصلاته على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي من 40 التي له عن 40 صحابيا. ذكره ابن قندس في حواش المحرر يا قالوا الآن ما بعد هذا يرجع كتابي وبعد ما كتب الله كتاب الطهارة كتاب ومن المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا. كتاب الطهارة ومعناه لو كان الجنة من تكثر بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخير كذيبة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجدها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناه لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. القرآن من هذه القبلة من لم يكن تأثير من ذكر الشهادتين والصحيح إلى الطهارة أنا من غير الشعر الرحمن من أول ذلك وأول تعليمات كثيرة إلى من غير الطهارة وأن كل شيء تصنع الأحسن العبادة والمعاملات الأول والأول العبادات المعاملة العبادات كان بعض الحلم كثير من التقليد العبادات وسلم كلنا كيف الآن لدينا طلبين أربع العبادات وأربع المعاملات وأربع الذين يحبون الله فرجعنا الله ولا إلى ذلك. إن كان قام وقام ذا من رجال أدخل عصر فحسب بدأ من مدام حتى لم ينحل البيت وأدخل أن أجي أجيها وقال إلى ذلك. ما بأي جيد لكي أمران لأن الحمد لله الحمد والشهادة على المسلمين العقيدة لأن لو كان كان يحفظ الله وصلاة تصلي على الحجر الصلي وهل يصل لتلوح الجميل ألفاء الأخرى من بألم العلم الشيء ثم العلم الإجعام في الغالة الدعوة أولي لذلك كل الناس للإستمام وإن مبير المنام الإستمام هو الجهاد والإمام الحمزة وصل الله صلى الله عليه العلم الجهاد يعني يأكل إيش أن الجهاد في هذا العلم هذا إذا جاهد من العلم ثم إن كان إذا جاهد العلم فإن كان لنبع أمرين ودورين أي ملعين يجب حرام السلامة وقفت أن أعطني شهيدان على الجزائية وتصل من هذا وقفت أن أعلان وقفت صنع للمسلمين ثم خاطم أدن ثم هو مصنع بأدنها ثم يجبنا أهل المجنون الآخر كان نقول أن أعلى الله سبحانه وتعالى وكل من يجب أن يجب أن يتحمس ويقول أن طواب أي قال لكم البحار عن سراد من سراد آخر الأركان من ذا الشهادة فإن يقولون أن لغتنا بمنخلات على شرطنا ومن دروبنا الطهارة قال هذا يا رسول ولكن هذا من سراد ويقول لك ان يكون مسلما مصدر طهر يصدر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر فحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدل المانع من الصلاة ونحوها. قال يا رب Thank you. أربعة أسلام Thank you.